فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم. هذا البرنامج برعاية سماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامجكم مفاهيم، ونحن نواصل نقاش موضوع سد الذرائع مع ضيفنا الدائم وشيخنا سماحة العلامة محمد الحسن ولد الددة ورئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله شيخ محمد. الله يحييك. كنا نناقش في آخر الحديث موضوع سد الذرائع بين أدلة مثبتيه وأدلة مانعيه، ووصلنا في مناقشة أدلة المانعين إلى دليل عقلي حاصله أن إعمال سد الذرائع يضيف إلى دين الله عز وجل ما ليس منه، وقد يعني يحرم على العباد ما أباحه الله عز وجل لهم. ولو تتبعنا كثيرا من الفتاوى المبنية على سد الذرائع سنجد أنها مرتبطة نوعا ما بنفسية المفتي ونظرته في كون هذا ذريعة أو ليس ذريعة، مما يفضي إلى كثير من الاختلال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الدليل بعينه هو دليل مانع القياس، وقد تعداهم الزمن الآن، فالذين يمنعون القياس يقولون هو تشريع ما لم يأذن به الله وإضافة أصل إلى الدين، وفيه تحريم ما أحل الله بناء على مجرد تحسينات عقلية يتفاوت الناس فيها وإلى قيسة لا تتفق فيها العقول. لكن الجواب عن هذا كله أن الله أحال إلى الراسخين في العلم واستنباطهم، وعلم أنهم غير معصومين، وأحال إلى غلبة الظن لديهم فقط. والاجتهاد معناه بذل الفقيه وسعه في الوصول إلى حكم شرعي من الدليل، ولا يحل له أن يفتي حتى يصل إلى مقام يكون فيه آيسا من المقدرة على أكثر من إعمال ذهنه في هذا الدليل. فلذلك سد الذرائع هو مثل القياس وغيره من الأصول المعتمدة للاستنباط، والله تعالى يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالذين يستنبطونه من وسائلهم للاستنباط سد الذرائع. نعم. نعم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا أحال فيه إلى عقلي المجتهد. ما يريبك لم يقل ما يريب عامة الناس أو ما يريب جمهور الناس، قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا دليل على أن ما يظهر للفقيه ويبدو له الاجتهاد يؤخذ به حتى ولو كان خطأ في علم الله، فهو يتعبد الله به لأن هذا الذي أداه إليه عقله واجتهاده. طيب، بعد بذل الجهد وبعد تحقق الشروط فيه. الإشكال الآخر أن موضوع سد الذريعة مبني على تقدير المفسدة، وتقدير المفاسد والمصالح من الأشياء التي لا تنضبط، التي هي ظنية. أي، وبالذات لما نتكلم على تحريم على مستوى الجماعة أن هذا محرم لكل الناس مثلا أو معظمهم سدا للذريعة، فأحوال المكلفين وظروفهم تختلف، وما كان كماليا عند أحد يكون تحسينيا عند آخر أو حاجيا عند ثالث، وبالتالي اعتماد سد الذريعة كمبدأ في التحريم بالذات على الجماعات فيكون مشكلة كبيرة. بالنسبة هذا الدليل يصلح لتقييد سد الذريعة في عدم التوسع فيه، وهذا نحن معه، لا إلى إلغائه. نعم، ولا يؤدي إلى إلغائه، لأنه إذا اتفق أهل الاجتهاد أو بعضهم على أن أمرا ما ذريعة للمحرم وعرف مقاصد الناس أنهم يقصدون به الحرام، فحينئذ لا إشكال في سده ومنع الوقوع. الإشكال في التوسع. نعم، الإشكال في التوسع في سد. طيب، ألم يقل سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج؟ بلى. ونعرف أن دائرة المباح دائما أوسع، فما لنا نضيق دائرة المباح بهذه يعني التصورات. لكن الحرج هو في الوقوع فيما حرم الله وفي عذاب الله. نعم. والإنسان الذي يقصد التوصل إلى ما حرم الله بهذا الأمر كأنه يخادع الله، والله بين أن ذلك من شأن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. طيب شيخنا، هذا الاعتبار لسد الذرائع هل هو محل اتفاق بين المذاهب الأربعة أو اختص به مالك؟ اليوم عمليا لا، مالك هو صاحب استنباطه، لكن اليوم عمليا جميع المذاهب الفقهية المعتبرة تعتمده في المذاهب كلها؟ كلها، لأن سألتكم هذا السؤال على تفاوت في الأخذ به، لكن عموما كل المذاهب تعمل بها، حتى الظاهرية وحتى الزيدية وحتى الإباضية، كل المذاهب. يعني الشافعية لم يذكروا قط في أصولهم مسألة سد الذرائع؟ لا، لكن في فروعهم، بل صرحوا أحيانا بإنكاره، لكن في فروعهم كثير من المسائل التي ما لها دليل غير سد الذرائع. يعني مثلا عبارة الشافعي في قوله لا يفسد عقد أبدا إلا بالعقد نفسه، لا يفسد بشيء تقدمه ولا تأخره ولا بتوهم ولا بأغلب، وكذلك كل شيء لا تفسده إلا بعقده، ولا نفسد البيوع بأن نقول هذه ذريعة وهذه سؤنية، ولو جاز أن نبطل من البيوع بأن يقال متى خاف أن تكون ذريعة إلى الذي لا يحل كان أن يكون اليقين من البيوع بعقد ما لا يحل أولى أن يرد به من الظن. ألا ترى أن رجلا لو اشترى سيفا ونوى بشرائه أن يقتل به كان الشراء حلالا وكانت النية بالقتل غير جائزة؟ هذا كأنه صريح في صريح في ما يتعلق بانفكاك الجهة، بمعنى بانفكاك الجهة معناه نعم، لكن ليس صريحا في أنه يلغي كل ذريعة، بل قد عمل هو بسد ذرائع في أبواب مختلفة ومنها الأنكحة. يعني فقط عفوا، ليس صريحا في أنه لا يعتبر باب سد ذرائع مطلقا، لا في العقود فقط، يعني في صحتها وفسادها. اي نعم، فقط في العقود أي البيوع التي يتوصل بها إلى الربا، إلى الحيلة على الربا. نعم، ولا يقصد عامة الأمر، لا يقصد عامة الأمر، لأنه هو في الأنكحة على خلاف ذلك. الباجي يقول وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز المنع من الذرائع. نعم، هو أيضا في هذا الباب، لأن النقاش أكثره في بيوع الذرائع التي تشتهر بهذا الاسم. نعم، وأما غير ذلك هم آخذون به. نعم، يعني بناء على تصريح منهم وعلى فروع خرجوا على الفروع عليها التي يفتوا فيها وبينوا أنها عرف أن أصحابها يقصدون كذا. ما تقول في قول الشيخ أبو زهرة رحمة الله عليه؟ رحمة الله عليه، يقول إن الأخذ بالذرائع ثابت من كل المذاهب الإسلامية وإن لم يصرح به، وقد أكثر منه الإمامان مالك وأحمد رحمهم الله، وكان دونهما في الأخذ به الشافعي وأبو حنيفة، ولكنهما لم يرفضاه جملة ولم يعتبراه أصلا قائما بذلك. هذا صحيح، هذا هو الواقع في فقه المذاهب كلها، أنه جميعا أخذوا به، جميعا يوجد فروع ما لها تخريج إلا على سد الذرائع، وإنما أكثر مالك من التصريح به والاحتجاج له. نعم، وأنكر الشافعي. لا، مالك هو صاحب الفكرة أصلا، هو الذي سماه هذا الاسم. نعم، بين يدي مسائل يقال إنها مما أخذ به الأحناف والشافعية في سد الذرائع، وأريد أن أرى تعليقكم فيه. الحنفية ذهبوا إلى القول بقتل الجماعة بالواحد، هل هذا من فيه شائبة سد الذريعة؟ هذا من أدلة، هي قضية تعدد الدليل. هو لدى المناظري ليس لدى الناظري، فالناظر الدليل لديه واحد وهو المجتهد، لكن بعد أن ينتج لنا هذا الفرع يأتي أتباعه فيحشرون له عددا من الأدلة. فقتل الجماعة بالواحد فيه أثر عمر رضي الله عنه، وبه أخذ أبو حنيفة. صحيح، ولكن مع ذلك فيه سد ذريعة، لأن محل هذا هو قول ابن نجيم رحمه الله، ولو اعتبرنا المماثلة في محل الأفعال لأدى إلى فتح باب العدوان وسد باب القصاص، وأية فائدة في شرع القصاص، فسقط اعتبار المماثلة. نعم، هنا سد ذريعة، هنا ابن نجيم رحمه الله مناظر، فلذلك استدل بسد ذريعة. قصدت أنه يصلح هذا قولهم بهذا الاستدلال. نعم، بسد ذريعة. في فروع الشافعية يقول الشيرازي وإن قدم المسافر وهو مفطر أو برئ المريض وهو مفطر استحب لهما إمساك بقية النهار لحرمة الوقت، ولا يجب ذلك لأنهما أفطر بعذر، ولا يأكلان عند من لا يعرف عذرهما لخوف التهمة والعقوبة. نعم، وبالنسبة لباب التهمة وصيانة العرض، الشافعية عملوا فيه سد الذرائع أيضا. طيب، فإذا نحن ننتهي لأن جميع المذاهب عملت بسد الذرائع بلا استثناء. نعم، وإنما كان مالك صاحب الفكرة، وأكثر أحمد بعد مالك من الاحتجاج به، وأقل الشافعية والحنفية. نعم، طيب، لدينا مسائل تكلم فيها الفقهاء عن تحريمها لأنها وسيلة لمحرم، أو إيجابها لأنها وسيلة إلى واجب وما أشبه ذلك، هل هذا أيضا داخل في سد الذرائع والخلاف فيه لفظي، أو هناك فرق بين مسألة الوسائل والمقاصد وبين باب سد الذرائع؟ لا، هو من نفس الباب تقريبا، لكن فقط وإن لم يصرح فيها بأن هذا من باب سد الذرائع، لكن الباب هو الباب والمأخذ هو المأخذ. نعم، طيب، لدينا جملة مسائل شيخنا في موضوع سد الذرائع. المسألة الأولى مسألة الدوران، لا بد أن ندرك أيضا أن سد الذرائع أدخله الكثير من الناس في العقائد أيضا. لما نازع في بعض أهل البدع أو شيء؟ لا، سدوا عليهم المنازعة. مثلا بعض الأمور التي ما لها دليل على منعها في العقائد في العقائد منعها بعض الحنابلة التي سدا لذريعته. مثل كثير من الأمور التي منعوها هو من هذا القبيل، مثلا قضية المجاز في القرآن لا يتوصل به إلى مجاز منعه الحنابلة، وابن تيمية هو الذي لا قبله التميمي وابن حامد وعدد من أئمة الحنابلة قبل الشيخ الإسلام ابن تيمية منعوه سدا لذريعة التأويل. منهم من منعه مطلقا في القرآن والسنة ولسان العرب، ومنهم من منعه في القرآن والسنة فقط سدا لذريعة التأويل في الأسماء والصفات. سدا لذريعة التأويل في الأسماء والصفات. لكن لما احتجوا ما ذكروا هذا، ذكروا أشياء كثيرة جدا غير مسألة الذريعة. نعم، لكن هو عمدتهم في هذا الباب. طيب، المسألة التي تريد طرحها شيخنا دوران الذريعة مع العلة. الآن الذريعة ما يحرم لأنه ذريعة إلى حرام أشبه أن يكون حرم لأنه أو العلة فيه أنه يؤدي إلى الحرام. طيب، إذا دار الأمر وصار هذا الأمر لا يؤدي إلى الحرام، فهل معنى ذلك أن الحكم يختلف؟ نعم، بالنسبة إذا ثبتت النية على خلاف ذلك والقصد ولم يكن هذا ذريعة للحرام ولا يتوصل به إليه، حتى لو كان في نص. لا، يعني أعطيكم مثلا الآية المشهورة، لا تسبوا الذين يدعون، لا آية سورة النور، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فهناك نهي عن الدخول إلا بعد السلام. الفقهاء لما تكلموا المفسرون قالوا العلة في ذلك سد لذريعة الاطلاع على لكن العورة. جاء النص، هو المهم أن النص أتى، فتكون العلة معه فيما يتعلق بالاستئناس. الاستئناس يمكن أن يحصل بالجرس ويمكن أن يحصل بالهاتف وبأي وسيلة، لكن السلام لا بد منه، هو تعبد مخصوص. نعم، لأنه حتى البيوت التي ليس فيها سكان هذا محل الله بأن يسلم فيها. هذا هو سؤالي، يعني إذا كانت العلة هي مسألة خشية الاطلاع على العورات أو كشفها أو كذا، فالبيت الخالي ما الوجه فيه؟ السلام أمان، والبيت الخالي يريد الإنسان أخذ الأمان فيه لنفسه، فلذلك يبدأ بالسلام. أنا فهمت هذا، لكن هو الآن النهي لا تدخلوا بيوتا على عباد الله الصالح، لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. نحن بين أمرين، إما أن نقول هذا أمر تعبدي فنحن نسلم على كل بيت ندخل فيه أهله من الملائكة أو من الجن أو من البشر، وإما أن نقول والله أن العلة فيه أو أنه سد لذريعة الاطلاع على الحرمات. إذا قلنا أنه سد لذريعة، نحن لا نقول شرع سد لذريعة، وإنما نقول العلة في أصلها هي سد ذريعة. أنا حمل هذا السؤال كلام القرطبي شيخ. نعم، أذنت لي أن أقرأه. نعم، يقول أباح الله تعالى فيها رفع الاستئذان في كل بيت لا يسكنه أحد، رفع الاستئذان في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة في الآية الأخرى، قال لأن العلة في الاستئذان إنما هي لأجل خوف الكشف على الحرمات، فإذا زالت العلة زال الحكم. نعم، بالنسبة للمقصود هنا العلة وليس الذريعة، فمعناه أن الحكم ثبت بالنص ومع ذلك هو تعللي، فعلته هي خوف النظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، وهذا صريح بأن العلة هي هذه. وحديث فعمياواني أنتما الذي يحتج به عدد من الفقهاء وحديث ضعيف في مقابل ذلك. طيب، إذن لو قررنا قاعدتنا أصلا بأن ما حرم سدا للذريعة إذا لم يعد ذريعة إلى محرم. نعم، إذا لم يكن له إذا لم يرد به نص بالأمر به. طيب، السؤال الثاني هو حول العلاقة بين سد الذرائع ومقاصد الشريعة، واستأذنك في عبارة لابن القيم من خلالها نفضي إلى هذا الموضوع. يقول رحمه الله لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن بها أيضا بحسب إفضائها إلى غايتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود لكنه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل. فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها. بناء على هذا النص هل يمكن القول أن الذرائع وسد الذرائع هو جزء من مقاصد الشريعة والحديث في المقاصد؟ نحن لدينا فرق بين مقاصد الشريعة ومقاصد المكلفين. طيب، فالذرائع هي من مقاصد المكلفين ليست من مقاصد الشريعة، لكن مقاصد المكلفين تدرس مع مقاصد الشريعة يشملهما المقاصد، فلذلك مقاصد المكلفين راجعة إلى ما نية المكلف، ومقاصد الشريعة ما شرع الحكم من أجله في الأصل، وهو حكمة المشروعية أو علة المشروعية أو المصلحة المشروعية أو نحو ذلك. هل يمكن أن نقول أن مراعاة سد الذرائع المقصود الكلام هو أنه يراعي مقاصد الشريعة أو يحقق مقاصد الشريعة؟ لا شك أنه يحقق مقصدا، يخدم مقصدا من مقاصد الشريعة، فهو وسيلة من الوسائل ككل هذه الأحكام التي لم تشرع لذاتها، شروط والموانع والأسباب التي ما شرعت لذاتها، إنما شرعت للتوصل بها إلى أمر آخر، فهي تعبد بذاتها. جميل. لكن ليس التعبد بالطهارة كالتعبد بالصلاة، مع أن الطهارة شرعت وسيلة للصلاة، فلكل لكن هي بذاتها عبادة، وهي بذاتها لو لم يفعل الإنسان معها هي قربة، هي قربة بذاتها. صحيح. نعم. طيب، هناك مصطلح يتداوله بعض المعاصرين، مصطلح فتح الذرائع في مقابل سد الذرائع، وله أصل عند الأوائل. القرافي يقول: اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها ويكره ويندب ويباح. أولا أريد أن أسأل عن مفهوم فتح الذرائع، ما المقصود؟ بالنسبة للذرائع ذكرنا من قبل أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم. ذريعة فتحها الشارع كتجاور البيوت وزراعة الكرم، وذريعة سدها الشارع مثل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وذريعة مسكوت عنها وهي المرسلة، وهذه التي يدخلها الاجتهاد، فإن تعينت وسيلة وعلم من مقاصد الناس نعم أنهم يريدون بها التوصل إلى ما حرمه الله وليس لهم مقصد إلا ذلك سدت، وإلا فتحت. نعم. نحن عندما نقول الذريعة نقصد بها الوسيلة إلى محرم. نعم. فنحن في فتح الذرائع نتكلم عن إباحة وسيلة تؤدي إلى محرم، تؤدي إليه، لكن إذا كانت تؤدي إليه وإلى غيره. نعم. مثلا هذا مسجل يمكن أن يسجل به غناء، ويمكن أن يسجل به قرآن، فهو يؤدي إلى محرم، ولكن ليس هذا المحرم هو المقصد به، بل يؤدي إليه وإلى غيره. هذه ملابس رقيقة تشتريها النساء وهي لا تستر، لكن يمكن أن تستخدمها في بيتها أو تستخدمها وفوقها ملابس أخرى، فيجوز لها شراؤها ولا يحرم عليها بيعها، ولا يحرم على التاجر استيرادها ولا بيعها، لأنها وإن كانت تؤدي إلى حرام لكن تؤدي إلى حلال أيضا، فليست متعينة وسيلة للحرام. ومثل ذلك أيضا الهواتف في الاتصالات، يمكن أن تستخدم في المعاصي ويمكن أن تستخدم في الطاعات، فهي وسيلة للأمرين معا، فلذلك لا تسد. إذا أبحناها قلنا أن فتحت الذريعة فيها. نعم، نقول الذريعة فيها مفتوحة. طيب، هذا الاصطلاح، اصطلاح فتح الذرائع، هل ترون استخدامه وتداوله؟ لا حرج فيه، والذريعة مفتوحة، المفتوحة منصوص عليها، قد ذكرنا من أمثلتها تجاور البيوت وزراعة الكرم. طيب، ألا يشكل على استخدامها أن القول بالإباحة في مثل الأمثلة التي تفضلتم بها المسجل هو إباحة أصلية، يعني لم يكن فيها حكم بالتحريم ففتحناه أو أبحناه، مثل سد الذرائع مثلا كان مباحا فحرمنا، فهو باقا على الأصل. ما لا، لكن هي نفسها تجددت، هذه الوسيلة تجددت فتجدد معها الاجتهاد، وحينئذ الاجتهاد أدانا إلى الفتح. الاجتهاد أدى إلى أن تبقى على الإباحة الأصلية. لا، لكن المهم أنه حصل الاجتهاد، فهذا الاجتهاد إما أن يؤدي إلى السد وإما أن يؤدي إلى الإباحة. مثلا إنتاج الأسلحة، هذا في أصل الإباحة، لكن بعد إنتاج نوع من الأسلحة يتجه إليه الاجتهاد، فإن كان من أسلحة الدمار الشامل أو المضرة بالحرث والنسل أو غير ذلك يؤدي الاجتهاد إلى حرمتها، وإن كانت مما سوى ذلك يؤدي الاجتهاد إلى جوازها، مع أنها قد تكون ذريعة لحرام كالقتل المحرم، وقد تكون ذريعة إلى واجب كالجهاد، وقد تكون ذريعة إلى مندوب أو مجرد تقوية السلطان الدولة فتكون مندوبة وهكذا. السؤال المهم شيخنا الآن، هل فتح الذرائع هذا المسلك يمكن أن يؤدي إلى إباحة ما هو محرم بالأصل فتحا للذريعة، كما أن سد الذرائع يؤدي إلى تحريم ما هو مباح بالأصل سد للذريعة؟ لا، بل المقصود أنه أن الذريعة إذا كانت تؤدي إلى حلال وإلى حرام فإنها تفتح ولا تسد، تفتح نظرا إلى الجانب الذي تؤديه من الحلال، ولا يحرم بالحرام الحلال. نعم. وبالنسبة للنظر إلى المخطوبة مثلا، لا يقال أنه فتح لذريعة؟ الأصل النظر في الأجنبية لا يجوز، هو نظر، ففتحنا هذه الذريعة من أجل أن يؤدم بينهما أو أن هو النظر إلى الأجنبية لا يجوز بالقصد، لكن بوقوع النظر يا علي إنما لك النظرة الأولى، فالمقصود هنا هو لا ينظر منها إلا إلى الوجه والكفين، الخاطب لا ينظر إلا إلى الوجه والكفين. وعلى قول من الصحابة هذا متروك من الأقوال الشاذة، قد ذكرنا قول ابن عمر رضي الله عنهما، فهو من الأقوال الشاذة المتروكة التي لا يعمل بها. لكن أليس في وجوه الاعتبار الفقهي أن أمرا ما يكون محرما فيباح فتحا لذريعة أو تحقيقا لمصلحة؟ تحقيقا لمصلحة عندما يتضاد مصلحة ومفسدة، مثلا الطبيب يكشف عن الأورات للعلاج، وهذا ليس له علاقة بفتح الذرائع. ليس له علاقة بفتح الذرائع. فتح الذرائع لا يتجاوز أن تكون الذريعة مفضية إلى محرم. إلى محرم. وقد يستغلها بعض الناس إليه. فلا يعتبر هذا الإفضاء. ويكون ذلك المحرم غير غالب بل يمكن استغلالها في غيره. فلا يقال بسدها. فيفتح. نعم. طيب إذا كان ذلك كذلك فما الحاجة إلى مصالح فتح الذرائع؟ لماذا لا نقتصر على سد الذرائع ونتكلم عن الاعتدال؟ لا مشاحة في الصلاح. يعني دعني بعض الفقهاء المعاصرين والباحثين يقول استعمال هذا المصطلح فتح الذرائع فيه إيهام بأن المقصود هو فتح الذرائع التي سدت لإفضائها إلى المحظور، فالأولى ترك استعمال هذا المصطلح. هذا من استعمال سد الذرائع أيضا. إيه؟ الأولى هو نفسه سد ذريعته هنا. هو ما عنده مشكلة في سد الذريعة، عنده مشكلة في الفتح، لكن هو أراد السد أيضا. نعم. يقول فالأولى ترك استعمال هذا المصطلح إلى التعبير بالتوسط والاعتدال في إعمال قاعدة سد الذرائع، بحيث لا يسد من الذرائع إلا ما أفضى إلى المحظور غالبا وكانت مفسدته أرجح من مصلحته. نعم هو كذلك المقصود. هكذا لكن الاصطلاح لا مشاحة فيه، لكل قوم أن يسموا ما شاءوا بما شاءوا من المصطلحات ما دامت غير منافية للنص. فلا إشكال في الاصطلاح. لا إشكال في الاصطلاح. طيب الشيخ أنا عندي بعض الأمثلة التي أخذ فيها بسد الذرائع وأريد تعليقكم عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل لما سأله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقال لتشد عليها إزارها وشأنك بأعلاها، وفي حديث آخر اصنع كل شيء إلا النكاح. نعم. القرطبي يقول قال العلماء مباشرة الحائض وهي متزرة على الاحتياط والقطع للذريعة، ولأنه لو أباح فخذيها كان ذلك من ذريعة إلى موضع الدم إلى آخره. فهذا الاشتراط للاتزار أو القول بأنه من باب سد الذرائع. نعم هو من باب سد الذرائع، ولذلك دائما نحن إذا حرمنا شيئا سدا للذريعة فمعناه أنه إذا تحقق أن الرجل لا يقصد تلك الذريعة ولن يصل إليها يكون الأمر أهون في حقه وهكذا. لكن شد الإزار هنا إذا قلنا أنه سد لذريعة الوقوع في المحرم وأمن الإنسان الوقوع في المحرم يقال أنه يتركه؟ نعم حتى لو لم يكن لها إزار أصلا ماذا تصنع؟ الحديث اللي تشد عليها إزارها. نعم هو تشد عليها إزارها إن كان عندها إزار وهذا أفضل. فإن كان وتركت مع حصول الأمن لا يقال إنها آثمة وإنه هو آثم بذلك. فسد يعني سد الذريعة. نعم المهم أنه يحرم عليه الجماع في حال الحيض. طيب نهي الإمام مالك عن صيام الست من شوال سدا للذريعة المفضية لأن يلحق برمضان ما ليس منه. هذا التعليل ما قاله مالك. ما قاله أنا أقرأ عبارته في الموطأ ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء. نعم مقصود الإمام مالك رحمه الله أنه إذا اتصل برمضان وأعلن وتتابع فهذه الشروط كلها إذا تحققت ولكن رأى أن الـ هذا من عدم اعتبار دليل دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالف. يعني كيف أخذ بسد الذريعة في المنع من شيء ورد النص الصريح في أنه نافلة وقربة؟ هذا نافلة وقربة ما حدد أن يكون في أول شوال وأن يكون متصلا برمضان وأن يكون متواليا ولا نهى عن إرداف له المقصود به أن تكون من شوال. لا يعني هو أصلا يوم العيد فطره واجب. نعم. باتفاق. فإذا أفطر يعني انتهى إشكال الزيادة في رمضان. لا هو المشكلة أن القضية في الزيادات كثير من الناس يتوقعها. أنت تعرف الآن كثير من العوام يعتقدون أن صلاة الصبح يوم الجمعة فيها سجدة زائدة في ثلاث ركعات. نعم والله سأتي لهذا النموذج. نعم. لكن أنا سؤالي الإشكال الآن يعني هذه الفتوى من الإمام الجليل مالك يخشى أنها تفتح باب للمتوسعين في سد الذرائع، لأنه إذا كان الشيء المنصوص عليه شرعا أنه مباح ومسنون ومندوب أغلقناه بسد الذرائع، فكيف بالمسكوت عنه؟ صحيح لكن لا بد أن نبين أن مالكا ذكرها في نطاق ضيق جدا. فالحديث فيه الحديث تعللي لا تعبدي، وبين النبي صلى الله عليه وسلم الإلا وهي أن الحسنة بعشر أمثالها. الحديث أتبعه والإتباع فيه لا فيها عشرة أمثال فيها الحسنة بعشر أمثالها. نعم. وأن ستة أن رمضان ب300 يوم وأن ستة شوال ب60 يوما فتم عام وحدد ذلك بشوال. شوال واسع قد يكون في آخره قد يكون في وسطه إلى آخره. القاضي عياض بن عبد البر والقرطبي بيّنوا أن الإمام مالك لا يكره أن يصومها المرء على وجه حيازة الفضل الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم دون اعتقاد فرضها ومن غير تعيين ولا مبادرة. نعم هذا هو الشروط التي ينص عليها في جميع المذهب المالكي أنه لا يبادر. من شروطها لا تكون متصلة برمضان ولا تكون متوالية. الاتصال كيف ينضبط شيخنا؟ يعني بعد يوم العيد مباشرة يصوم نفس بقية الأسبوع. هذا هو الإشكال عند المالكية. هذا هو الإشكال عند المالكية، وأن يكون ذلك لإعلان، أن يعلن ذلك للناس ويكون متضحا، وأن يكون هو ممن يقتدى به، وأن تكون متوالية لا فصل بينها. هذا أيضا، هذا كله هو الذي يؤدي إلى الذريعة المقصودة. وإذا خلا أي شيء من هذا، مثلا لم يكن هو ممن يقتدى به، أو لم يظهر ذلك، أو لم يجعلها متصلة بشوال بالعيد، أو لم يجعلها متوالية، فلا كراهة أصلا. ربما كان احتفال بعض الناس بما يسمونه عيد الأبرار في ثامن شوال هو المعنى الذي قصد مالك للتحذير منهم. اي نعم، انه يصبح كانه كان الابرار ما لا يفطرون الا بعد كان. طيب. رمضان ما زال منه شيء اسبوع. طيب، ذكرت موضوع يوم الجمعه. القرافي رحمه الله يقول: في فروق شاع عند عوام مصر ان الصبح ركعتان، الا في يوم الجمعه فانه 3 ركعات بسبب السجود لانهم يرون الامام يواظب على قراءه السجده. نعم. نعم. ويسجد فيعتقدون ان تلك ركعه، ان تلك ركعه اخرى واجبه، وسد هذه الذرائع متعين في الدين، كان مالك رحمه الله شديد المبالغة فيها. هل هذا يأخذ منه كراهة المداومة على هو فقط إذا شاع في منطقة معينة يمكن أن يؤخذ بهذا، لكن لا يتوسع فيه. قراءة السجدة في كل جمعة الوارد فيها هو التزام النبي صلى الله عليه وسلم لها، أو ورد أنه قرأها مرة ومرتين؟ لا، بل ورد أنه كان يقرأها، وهذا الحديث يدل على التكرار، لكن ليس معناه المواظبة الدائمة. نعم، فالنهي عن المواظبة لأجل سد ذريعة معتبر. نعم. طيب، مثال آخر. ابن قدامة يقول: وقال سالم وأبو قلابة وأيوب إلى آخره. وقال سالم وأبو قلابة إيه وأيوب وابن عون والليث والثوري ومالك وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي: لا تعاد الجماعة في مسجد له إمام راتب في غير ممر الناس، فمن فاتته الجماعة صلى منفردا لئلا يفضي إلى اختلاف القلوب والعداوة والتهاون في الصلاة مع الإمام. نعم، هذه المسألة أصلا فيها خلاف داخل المذاهب كلها، إذا وهو أداء جماعة ثانية، بعد أداء الإمام في غير مساجد الطرق. في غير مساجد الطرق. نعم. فكان الناس يفعلونها في أيام بني أمية، لأن الأئمة لا يعجبونهم من الناحية السياسية، فيتركون الإمام وهو الأمير يصلي. فإذا سلم جاءوا بعده فأقاموا جماعة عمدا، فيكون هذا طعنا على الأئمة. فسدت هذه الذريعة، وهي محل خلاف. ولذلك ما بقي أئمة اليوم شيخ صحيح، لكن مع ذلك بقية نفرة القلوب، وبقية أن الإمام يجد في نفسه أن تأتي جماعة أكثر من الجماعة التي صلت معه في كل فرض وتصلي، وهو لا يصلي معه إلا أحد. طيب، هذا طعن فيه. وحديث من يتصدق على هذا صريح في جماعة، هذا فرض يتصدق عليه إنسان واحد، يعني يتصدق عليه وهو لم يقصد الجماعة. ولذلك الخلاف فيها على 3 أقوال. قول بالمنع، لأن ابن مسعود كان يزجر عن ذلك في أيام الخلفاء، في أيام عثمان بن عفان، وكان إذا فاتت الصلاة ذهب إلى أقرب مسجد فجمع فيه، إلى أقرب يقصد بيت فجمع فيه من المسجد. والقول بالكراهة وهو المعتمد في المذهب المالكي والحنفي. وفي قول بالإباحة وهو موجود في المذهب المالكي وهو مذهب أشهر. والجدي رحمة الله عليه نظم ذلك فقال: جماعة بعد صلاة الملتزم أبو المودة بكرهها جزم. من أبو المودة؟ خليل. خليل أبو المودة بكرهها جزم. وذهب اللخمي فيما دونه للمنع وهو ظاهر المدونة، وبعضهم إلى الجواز ذهب، وذاله يدل فعل أشهب. طيب، فهمتم كلامك الآن أن الإشكال كان في المنع أو في سد الذريعة، محله مسألة الخروج على الإمام أو منازعته أو ما إلى ذلك، أو لأقل ليس الخروج وما فيها خروج، يعني منازعته أو لأكثر من هذا، يعني محله هو القصد إلى إنشاء جماعة ثانية. طبعاً. نعم. لكن إذا جاء مجموعة من المصلين بعد فوات الجماعة. نعم. ورأوا الناس صلوا، صلوا معاً، هم ما قصدوا أن يصلوا جماعة ثانية. نعم. ما تأخروا عامدين. لا حرج فيها. هل يقال نهي مصبوب على هذا فقط؟ نعم. أن يتفق مجموعة من الناس عمداً أن يأتوا ليصلوا جماعة ثانية بعد الإمام. أو أن يخاف منهم ذلك، يكون تكرر منهم هذا فخيف أن يكونوا قصدوا ذلك. فإن كان كسلاً أو يعني. نعم، كذلك إذا كانوا دائماً يتكاسلون ويتأخرون فلا يأتون إلا وقد فاتت الصلاة. أنا قصدت هذا الملحظ في مسألة القصد الجماعة الثانية قد يحل كثير من النزاعات اللي حاصل اليوم. يعني بعض الناس اليوم الذي ينهى عن الجماعة الثانية ويقول إذا فاتتك فصلي في بيتك قد لا يكون مستحضر لهذا الوجه الدقيق. نعم، هو هذا الوجه لا بد من استحضاره، فإذا لم يكن سهل الأمر. سهل الأمر. طيب، الزواج بالكتابية يعني جائز بنص كتاب الله عز وجل، ولكن بعض الفقهاء في هذا العصر رأوا أن الزواج بالكتابيات اليوم غالبا وبالذات مع الأنظمة والقوانين الوضعية في أوروبا غالبا ما يفضي إلى ضياع الأولاد، لأنه يعطي للأم صلاحية التربية وكذا وكذا، فقالوا بتحريمه من هذه الجهة سد للذريعة. والشيخ الغماري رحمة الله عليه كما تعرفون ولا يخفى على شريف علمكم صنف رسالته رفع الشك والارتياب في تحريم نساء أهل الكتاب. نعم، بالنسبة لله جل جلاله إنما أحل المحصنات من الكتاب من نساء أهل الكتاب. نعم. واليوم من النادر جدا أن تجد محصنة منهن. المحصنة معناه العفيفة. الإحصان شرط في الجواز. الإحصان شرط في الجواز. واليوم لا توجد، هم يظنون أنها إذا بلغت ولم تزني فمعناه أن لديها عقدة نفسية تذهب إلى الطبيب النفسي لعلاجها، وهذا الشائع في أوروبا وأمريكا وغيرها. فلذلك الإحصان شبه منعدم. ولو قدر أنه وجدت محصنة فلا بد من الاحتياط أيضا للنسل، لأن النسل المؤمن إذا ترك للضياع والكفر فهي مسؤوليته وهو مؤتمن عليهم وهم يخاصمونه يوم القيامة. نحن دعنا في المحصنات، إذا صادف محصنة وتحقق إذا صادف محصنة هل يقال اليوم بمنعه؟ واستطاع إدخالها لبلد إسلامي أو كان القانون يحميه في بلد معين فله ذلك على أصل الإباحة. يعني وعمر بن الخطاب هو أول من سد هذه الذريعة عندما أراد حذيفة بن اليمان أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب فمنعه من ذلك، لأن حذيفة لديه جهاز، رئيس جهاز من أجهزة الدولة الحساسة السرية. نعم، فهو المشرف على كثير من أسرار المسلمين، وأن يكون في بيته شخص ليس من المسلمين ها هو لعين حالته. نعم. خصوص حالته. لا، هي نفسه. هو المهم أنه لم ينهه تحريما عاما وإنما نهاه سدا لهذه الذريعة. نعم. طيب شيخنا الدكتور ريسوني له تعليق، بسم الله، في هذه المسألة يقول فيه: الزواج بالكتابيات جائز لا شك فيه، لكن إذا أصبح يفضي حتما أو ليست الكتابيات مطلقا، لا بد المحصنات. المحصنات. طيب. نعم. أنا أقرأ نص كما هو: الزواج بالكتابيات المحصنات. الله قال: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب جائز لا شك فيه، لكن إذا أصبح يفضي حتما أو غالبا إلى محرمات ومفاسد راجحة في الاعتبار، فإن منعه والافتاء بتحريمه في الحالات المؤدية إلى المفاسد والأضرار المعتبرة يصبح لازما وصوابا، كما في زواج ذوي المناصب الخطيرة في الدولة. نعم. يهوديات ونصرانيات يصبح نادات تجسس وإفشاء لأسرار الدولة وعنصر تأثير على صاحب المنصب، وكما في الزواج الذي يفضي إلى تنشئة الأبناء على اليهودية أو النصرانية، وكذلك إن كان زواج المسلم نفسه ضعيف، وإذا كان الزوج المسلم نفسه ضعيف الإسلام بحيث يجره زواجه بالكتابية للإسلام إلى آخره، إلى ضعف الدين ورقته إلى آخره. هذا يقال بالمنع حينئذ. لا إشكال. نقع في الإشكال الذي يعني ذكرناه في الحلقة الماضية، من أنه في سد الذرائع لسنا نعمد إلى تحريم ما أبيح بالنص، وإنما وهذا فقط. لكن هذا الذي حرمناه أيضا حرم بالنص. أي نص؟ حرم بالنص أن يؤدي الإنسان إلى رقة دينه أو كفر أولاده أو أن يتعاون على الإثم والعدوان، هذا كله محرم بالنص. لكن أقصد فما سددناه كله، ما سددناه من أجله كله محرم بالنص. إذن يعني يكون باب موازنة المصالح والمفاسد وليس سد الذرائع. سد الذرائع هي من موازنة المصالح والمفاسد. إذن سد الذرائع كله داخل في موازنة المصالح والمفاسد. أيوة شيخ، لكن لما اشترطنا من قبل أن سد الذرائع لا يدخل إلا في باب المباح إباحة أصلية، وأن ما أبيح بالنص ذكرنا هذا أنه لا شأن لسد الذرائع. لا شأن لسد الذرائع فيه معناه إلا إذا تجدد شيء يقتضيه بنص آخر. معناه لا، ليس بسد الذرائع وحده. لكن إذا كان معتمدا على نص فالنص نعم يمكن أن يقابل النص. طيب، مسألة أخرى. هذه فتوى لبعض اللجان والهيئات، وأريد تعليقكم عليها. نعم. لا يجوز عمل مظلة في المقبرة للعزاء. المظلات هذه نسميها بعاميتنا الهناجر أو كذا اللي تجعل. لا يجوز عمل مظلة في المقبرة للعزاء لما يترتب على ذلك من المفاسد التي لا تخفى، ولم يعرف هذا عن سلف الأمة، وإذا كان فيه مظلات معمولة في المقابر القديمة وجب إزالتها سدا للذريعة. وتوضيح للذريعة في فتوى أخرى توضحها المقصود أن ذريعة البناء على القبور. بالنسبة للمظلات ليست على القبور وإنما هي حول الذريعة. القبور يعني تخطو خط. هذا من لا شك أنه من التشدد البين، وما لم يقل به أحد. هو قد قيل به. لا، أنا أقصد لم يقل به أحد من المجتهدين فيما يتعلق بسد الذرائع. فلذلك من يقول هذا يلزمه أيضا أن يقول بمنع المظلات لتضليل السيارات. سد الذريعة ماذا؟ سد الذريعة لا تتخذ على القبور أيضا. لا، القصد أنه بني في المقبرة نفسها، لأن لا هذه والمهم لم يبنى فوق قبر. لا، لم يبنى فوق قبر، خلاص لم يأتي نهي به. لكن بني بل كثير من بيوت الصحابة كانت في المقابر، كانت تبنى بجنب المقبرة. ما هو بيوت الصحابة؟ كانوا في عند ضيق المدينة وسعيهم القرب من المسجد النبوي كان يبنون في مقبرة البقيع. أقصد شيخ هذا دار أسامة بن زيد رضي الله عنه بناها في طرف المقبرة. وعندما لكن خارج سور المقبرة الإشكال في سور المقبرة لم تكن المقبرة مسورة هنا. وهو عندما بنى فيها علي بن زين العابدين بن الحسين بنى في داره بنى في دار أسامة بن زيد فلما حفر لأساس داره وجد حجرا مكتوبا عليه شاهد رملة بنت الصخر وجد شاهدا وهذا هذا اسمه أم المؤمنين أم الحبيبة. طيب فتوى أخرى: لا يجوز فتح مقاهٍ أو مطاعم نسائية لما يترتب على ذلك من الفتنة والفساد، وقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على منع الأسباب المفضية إلى ذلك. لا أوافق على هذه الفتوى ولا أراها صحيحة، بل يحتاط لها وتكون غير مختلطة ولا يدخلها الرجال. لا هي غير مختلطة الآن، نسائية ولا يدخلها خالصة ولا يدخلها الرجال مطلقا، لا خدم ولا فيها نساء. نعم لكن الإشكال فيها أنه فتح باب ذريعة لحركة النساء وخروجهن بغير محارم وكذا أصلا هن يتحركن بغير محارم، هذا ليس مسدودا شرعا. طيب الاحتفالات التي لا يقصد بها التبرك ولا المثوبة، الاحتفال بعيد ميلاد الأولاد مثلا أو أول السنة الهجرية أو الميلادية أو تولي الزعماء لمناصبهم أو ما يسمى الأيام الوطنية وكذا، هذا نص الفتوى. فهذا وإن كان من بدع العادات إلا أن فيه مضاهاة الكفار في أعيادهم، وهو ذريعة إلى أنواع أخرى من الاحتفالات المحرمة التي ظهر فيها معنى التعظيم والتقرب لغير الله، فكانت ممنوعة سدا للذريعة. هذا من المبالغات التي لا أراه أيضا. ما وجه المبالغة شيخ؟ وجه المبالغة فيه تحريم أمر في أصله حلال بمجرد أنه قد يكون تشبها بالكفار، ولو كان كذلك لكانت الملابس الآن التي تلبسها المسلمون ليس لديهم هي كذلك الملابس. تشبه أيضا على هذا الوجه. أي نعم تكون تشبها، وتكون حتى الملابس الرسمية كلها تشبها، ويكون استعمال الساعات واستعمال السيارات والطائرات ويكون كل هذه الأمور. قد يكون الفرق اليسير هنا شيخنا أن ما ذكرت من الملابس والساعات وكذا مما اشترك فيه البشر اليوم فلا ينازون. لا لكن من أول من أنتجه؟ بل هم لكن يبقى الاحتفال ببعض هذه الأشياء كأعياد الميلاد وكذا ما يزال خصوصية لهم. أعياد الميلاد هو أعياد دينية لميلاد المسيح. لا ميلاد الشخص، شخص يعني الشخص ليس تاريخ ميلادي، ليس لشخص عيد، إنما يقصد إذا فرح بأنه ولد في هذا اليوم وتصدق واحتفل وجمع تصدق الناس واحتفل ولم يكن يعتبر ذلك عبادة ولا قربة. لا الشموع هذه من طقوس النصارى وليست من فيجتنبها. نعم طيب لكن ليس في وجه لسد الذريعة في هذا الباب. لا طيب لدي أسئلة عامة شيخنا. السؤال الأول هو هي القضية أيضا هنا تصل إلى كثير من الأمور، أنت إذا ذهبت فيها تصل إلى سياقة السيارات، تصل للنساء، قضية الوظائف للنساء، موضوع التشبه في موضوع أي نعم بكل ما أصبح قضية المكياج، لبس ربطة العنق حرمها بعضهم وهكذا، حتى الكبك حرمه بعضهم أي نعم وهكذا. طيب الشيخ تذكرون قديما لما تكلمتم على موضوع تمثيل الصحابة كان رأي فضيلتكم بالجواز، وكان الجواز المقيد ليس الجواز المقيد، كان بعضهم قد اعترض عليكم بأن هذا فيه فتح ذريعة يعني تمثيل الأنبياء والإساءة إلى أصحاب الفضل وكذا، فقلت من العلماء لم يفتحوا هذا الباب أصلا وإنما هو باب فتح وجاء العلماء لضبطه. سؤالي باب سد الذرائع هذا إذا هل يراعى فيه مثل هذا، أنه هذا الأمر محرم سدا للذريعة، لكن لما وجدنا من لا يخاف الله فتحه فتحا مطلقا فلم نسد نحن الذريعة وإنما فقط قيدنا وضعنا ضوابط شرعية، هل هذا معتبر؟ قيدنا بالشرع نعم، ولا يقال أنه ينبغي أن يحرم سدا للذريعة لأنه فعلا ذريعة. كيف نحرمه؟ هو أمر نحن نحرمه ما حرم الله، والارتكاب كون هذا ذريعة وهو ذريعة لأمرين معا للأمرين معا للحلال وللحرام أو للأمر النافع أو للأمر الضار موازنة. نعم لكن دعني أوضح فكرتي، لو كان أمرا يفضي إلى حرام غالبا هو أنت ذكرت من قبل نعم. تقسيم الشاطبي وابن القيم للذريعة غالبا لا بد من استحضاره جيد، فلذلك في كل هذه المسائل نستحضر هل هذه الذريعة لا تؤدي إلا إلى الحرام أو تؤدي إلى الحرام والحلال، وهل ذلك هل تأديته مقطوع بها أو مظنونة، وكيف تقع الموازنة بين ذلك، هذه أمور لا بد من استحضارها في كل مسألة. صحيح. من هذه المسائل. طيب هذا واضح، لكن دعني أقول هذا أمر يؤدي مثلا إلى محرم غالبا، وواضح أنه يؤدي محرم غالبا وكان ينبغي ولا يؤدي إلى محمود شرعا لأقول أنه غلب عليه الفساد مثلا حتى أصل إلى تحرير ما أريد، فقيل بتحريم سدا للذريعة، لكن لما كان الواقع الموجود هو تهوك الناس فيه بحيث يعني يكون فتح الذريعة وضبطه أخف ضررا من ترك الناس يخوضون فيه، فحينئذ يسقط التحريم بسد الذريعة، هذا هو محل البحث. نعم لأنك أنت الآن لديك تريد مصلحة وهي منع الناس من الوقوع في محرم، ولك الحق أن تضع سورا مثل الجدار الفاصل عند اليهود، ولك أن تضع سورا صغيرا على منطقة الحرمة فقط، فأيهما الأولى؟ أسألكم. لا، واضح لك جدا أنك تضع السور الصغير الذي يكفي لمنطقة الحرمة ولا يتعداها، فهذا أولى من أن تحوط على أمر غير ممنوع. طيب، لأعود إلى موضوع تمثيل الصحابة، لو لم يكن مثلا بعض الناس قد خاض فيه بإنتاج مسلسلات سيئة ورديئة، أكنتم أيضا ستفتون بالجواز ولا ستقولوا ما دام الباب مسدود فلا نحرم ويبقى مسدودا؟ لا، بالنسبة لواقع الناس اليوم أن تآليف الكتب، عندما بدأ التأليف في الكتب في تراجم الناس أنكر ذلك كثير من الناس، ورأوا أنه مما استكتب من غير كتاب الله وأنه لا يحل، وحتى أنكروا تدوين السنة عند بدايتها، ثم جرى العمل على ذلك فأصبح تأليف كتاب عن سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن سيرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمرا غير منكر، واتفق الناس عليه وحتى عن من دونهم من العلماء، فأصبح هذا أمرا متفقا عليه بين الناس. فاليوم على كل حال اليوم أصبح الناس محتاجين إلى تجديد نمط التأليف، لأن المؤلفات كثيرة لا ينظر إليها أحد وهي في المكتبات، بينما لو عرض أي شيء على الشاشة سينتفع به الصغير والكبير والمرأة والعامي كل يستفيده، فلذلك أصبح هذا هو أسلوب التأليف في عصرنا، فلا بد أن نضبطه بضوابط شرعية، وهي أن نمنع الكذبة على الصحابة، وأن نمنع الافتراء، وأن نمنع تمثيل الأنبياء، وأن نمنع تمثيل أمهات المؤمنين، وأن مع الدقة والحرص نعم إلى آخره. طيب، فنضع هذه الضوابط. ما كنا مثلنا به قبل قليل في موضوع المظلات وغيره، الحقيقة يثير تساؤل شيخنا هون، باب سد الذرائع صار يغلب عليه طبع الشخص المفتي النفسي، فإذا كان فيه طبع التحرج، يعني كما يقول جماعة البرمجة تباعدي أو تقاربي، إذا كان فيه تحرج، إذا كان فيه شدة، هل يمكن أن يقال اليوم أن باب سد الذرائع ينبغي ألا يتكلم فيه إلا عبر مراكز دراسية إحصائية بحيث هي التي تقول لنا بالبحث أن هذا غالبا يفضي إلى هذا أو لا يفضي؟ لا، بل المجتهد لا بد أن يبذل جهده بكل ما يصل إليه وسعه، فإذا تيقن أن كثيرا من الناس يقصدون هذا المحرم ولم يكن له إلا هذا القصد، بعض الأشياء شيخنا يمكن أن يفتي بذلك، ذات طابع ميداني، يعني في كثير من القضايا التي تثور في النقاش بين العلماء والمثقفين مثلا في تحريم شيء، فيقول العلماء أنه غالبا يفضي إلى كذا، فيقول من أين لكم هذه الغلبة؟ أعطونا أرقام، أعطونا إحصاءات، نحن جربنا ما وجدنا أنه غالبا يفضي إلى هذا، هذا مجرد توهم منكم. هو المهم أنني أنا مثلا وجدت ما لا أحصي من الحالات أصحابها يقصدون هذا، فهمت؟ نعم. فغلب على ظني أن الذي يفتيه يقصد ذلك، لكن لو قلت شيخ أنا لا أقول بالوجوب لكن بتفضيل الصيرورة إلى مثل هذه الدراسات الميدانية، هذه الدراسات يحتاج إليها المجامع الفقهية وتحتاج إليها يحتاج إليها المجتهدون، ينبغي أن يتطلعوا إليها، وهي من الجهد الذي ينبغي أن يبذلوه. لكن انظر مثلا إلى قضية الصور، بعض الناس يتحرج أن يذهب إلى المسجد وفي جيبه ريالات، لأن فيها صورا، ويقول الصور في المساجد ممنوعة سدا للذريعة فقط، وبعض الناس لا يحملها أصلا ولا يبيع بها ولا يشتري، وحتى الصور الإثباتية للثبوتية لشخصه هو بالأوراق يتحرج منها، وهكذا. فهذا النوع من المبالغة في سد الذرائع، مع أن الصور يمكن أن تستعمل في الخير والشر وليست هي الصور التي ورد فيها النص. هذا هو المحظور. نعم. طيب، نص لابن تيمية لعل نختم به وبتعليقكم عليه، يقول في تعليقه على قاعدة ما حرم سد للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، يقول ما نهي عنه لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة، كما يباح النظر إلى المخطوبة والسفر بها إذا خيف ضياعها كسفرها من دار الحرب، مثل سفر أم كلثوم وكسفر عائشة لما تخلفت مع صفوان بن المعطل معطلي، فإنه لم ينهى عنه إلا لأنه يفضي إلى المفسدة، فإذا كان مقتضيا للمصلحة الراجحة لم يكن مفضيا للمفسدة انتهى. هل تجري هذه القاعدة على المباحات بأصل الشارع والتي أفتى العلماء بمنعها سدا للذريعة؟ نقول ما منعه سدا للذريعة طبعا، لكن هنا لابد أن نتقيد بالمثال، يعني الاختلاط مثلا هنا فقط المخطوبة. شيخ الإسلام هنا لا، قال والسفر بها، هذا ضمير استخدام لا يقصد به المخطوبة، إنما المقصود السفر والمرأة مطلقا، لا يعود على قرب مذكور. لا، لما؟ لأن المقصود بالأمثلة التي ذكرها ليست مخطوبة. طيب، ماشي. المقصود أن السفر الأجنبي بالمرأة إذا خاف عليها الضياع فوجدها في أرض ليس فيها ماء ولا أنيس ويخاف عليها الهلاك، يجب عليه إنقاذها. طيب، حتى هذا محل إجماع حتى نحرك لها. مثل ذلك إذا كانت في دار الكفر وهو يريد إخراجها إلى دار الإسلام كالهجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن حارثة ليأتي بأهله من مكة وبناته وزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إلى آخر الأمثل بس حتى نصل للمراد. الآن الاختلاط مثلا كثير من العلماء يحرمونه سدا لذريعة المفاسد إلى آخره، هذا ذكرناه من قبل أننا لا نسميه اختلاطا. الاختلاط لنقل الذي يحرمه إذا كان ثبت أن فيه مصلحة راجحة، هل ينبغي أن ينكسر هذا التحريم ويقال بالسيرور المصلحة الراجحة لأنه حرم سدا للذريعة؟ وطبعا هو قضية الطواف مثلا، طواف البيت يجتمع فيه الرجال والنساء، وكذلك السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار. طيب السؤال الثاني، الأشياء التي حرمت بالنص ونص الفقهاء على أن علة التحريم سد الذريعة، هل تباح للمصلحة الراجحة أيضا؟ المصافحة مثلا، مصافحة المرأة على سبيل المثال منصوص فيها نص وذكروا أنه علة لأنه سد لذريعة كذا وكذا. لا لكن لو وقعت المصلحة الراجحة في المصافحة أو الاحتياج، هذه سيكون فقط مقصورا على الضرورة، الضرورة فقط كما ذكرنا من ناحية السفر بالأجنبية. الحاجة لا، الحاج الكلي هو الذي ينزل منزلة الضرورة، لكن الحاج الجزئي لا ينزل منزلة الضرورة. طيب. فلذلك هو مثل ما يعني رئيس دولة مسلم وجاءت رئيس الدولة ومدت يدها المصافحة أمام الناس. لا هذا لا، هذا ليس من الضرورات، لكن هو مثلا يعلم هو طالب سيرسب إذا لم يسلم على أستاذته، وطالب إذا لم يصافح أستاذته سيخسر مالا ووقتا وجهدا ويرسب، والدولة تخسر أيضا علاقاته. الدولة لا تخسر علاقات بهذا، لكن إذا بلغوا من قبل بأن الرئيس لا يصافح. نعم. طيب أنا مضطر أختم شيخنا، سامحني، جزاكم الله خير. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم وشكرا لشيخنا الجليل، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم، تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال، وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم